بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 39,400,000 للهجرة، نعلق ونقرأ رسالة تتعلق بالآداب وبالأخلاق للعلامة أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي. وهذه الرسالة ألفها أبو الوفاء رحمه الله، وأثبت فيها جملة من الآداب وجملة من مكارم الأخلاق، وهي من أبواب الفقه المهمة. وأما صاحب الكتاب فهو أبو الوفاء، واسمه علي بن عقيل ابن محمد ابن عقيل، وهو حنبلي المذهب، وهو قد تبحر في علوم شتى وقد أثنى عليه العلماء. ولد رحمه الله 31,400، ودرس وأخذ العلم على شيوخ كثر، حتى إنه ما من فن من الفنون إلا وعدد شيوخه الذين أخذ عنهم هذه الفنون. ومن أشهر مشايخه الذين درس عليهم أبو يعلى القاضي الحنبلي، وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي، وتتلمذ أيضا على أبو بكر الخطيب وهو البغدادي رحم الله الجميع. وأما تلاميذه فكذلك كثر ممن درس عليه في بغداد وفي خارج بغداد، ومن أشهر هؤلاء المبارك بن كامل المشهور بابن الخفاف، وكذلك محمد بن ناصر السلامي أبو الفضل. أما منزلة ابن عقيل فلا شك ولا ريب أنه من أشهر الفقهاء في زمنه، لا سيما في مذهب أحمد. أثنى شيخ الإسلام رحمه الله على علمه لا سيما في المذهب، وأثنى عليه كذلك بذكائه، فقد ذكر شيخ الإسلام أنه من أذكياء العالم، هكذا قال رحمه الله: ابن عقيل من أذكياء العالم. وإذا قرأت في كتب التراجم والسير ستجد أن العلماء أثنوا عليه وذكروه بخير، لا سيما في الفقه والأصول والعلم. ولهذا كانت له مؤلفات كثيرة في هذه الفنون، في الفقه وفي الأصول. ومن أشهر مؤلفاته كتاب التذكرة في أصول الفقه، وكذلك له التذكرة في الفقه، وعنده أيضا هذا الكتاب الذي سنقرأ وسنعلق عليه، فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وأيضا عنده كتاب ذكره أو ذكر جملة منها ابن رجب في كتابه الذيل، ذيل طبقات الحنابلة. من هذه الكتب أيضا التي ذكرها ابن رجب تهذيب النفس، وكذلك جزء في الوقف، وكتاب الروايتين والوجهين، وشرح مختصر الخرقي في فقه أحمد. وعنده كتاب عمدة الأدلة، وكتاب الفرق والفصول في الفقه، ويسمى كفاية المفتي. وعنده أيضا مفردات. هذه بعض مؤلفاته، وإلا فإن المؤلفات كثيرة. لما ترجم له العلماء أثنوا عليه، وأثنوا على فقهه، وأنه كان وحيد عصره في زمنه. فمن ذلكم ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم قال: هو فريد فنه وإمام عصره. وهكذا أيضا أثنى عليه الذهبي في الميزان وفي السير، ففي سير أعلام النبلاء ذكر أنه كان يتوقد ذكاء وكان بحرا في المعارف، وذكر أيضا أنه كان فريد زمانه في العلم والذكاء والتفنن وأثنى عليه ابن رجب أيضا في ذيل طبقات الحنابلة. لكن ما يتعلق ببعض المآخذ على ابن عقيل رحمه الله فقد تأثر بالمعتزلة وذكر هذا العلماء كشيخ الإسلام تيمية وألف كتابا ولعله مفقود وغير موجود هذا الكتاب وهو ذم التشبيه وإثبات التنزيه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض أن ابن عقيل وافق المعتزلة يعني في عدة أمور، وإن كان تارة يسلك مسلكا جيدا وتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية، فكان في هذا الباب يخطئ ويقلد غيره من المعتزلة ممن درس عليهم من مشايخه. والحنابلة أنكروا عليه الذين في عصره كابن أبي موسى والذين جاءوا من بعده ردوا عليه، ومنهم ابن قدامة رحمه الله، ومع ذلك تاب وحسنت توبته واشتهر عنه ذلك وكتب كتابة هي توبة ابن عقيل. ومع ذلك كما أشرت بقيت بعض الأمور وبعض الشوائب، لا سيما وقد خاض في مذهب أهل الاعتزال، فبقيت بعض الشوائب موجودة في كتبه. لكن في الجملة كما أشرت مع كونه وافق المعتزلة في عدة أصول أو في عدة بدع، إلا أن الرجل كان في آخر حياته يريد التوبة وكتب توبة في ذلك، لكن وجدوا بعض الأمور في كتبه التي وافق فيها المعتزلة. هذا هو ابن عقيل، وهذا كتابه، وكما أشرت كتابه اسمه فصول، فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. هذا الكتاب لما ألفه ابن عقيل ماذا أراد من تأليفه؟ أراد رحمه الله أن يذكر جملة من الآداب مما جاءت بها السنة، وهي جملة كبيرة لكنه اختصرها ولم يطل في الكلام حول هذه الأمور، لهذا كان الكتاب مختصرا بخلاف بعض الكتب التي أطال فيها أصحابها كالآداب الشرعية لابن مفلح وغيرها من الكتب. وإنما أراد ابن عقيل أن يختصر رحمه الله وغفر له. إذن هذا الكتاب في الأخلاق، ولا شك أن الأخلاق أمرها عظيم، والأخلاق كما ذكر العلماء وعرفوها وبينوها هي تتعلق بالأعمال، أعمال المرء، إما أن يفعل خيرا وإما أن يفعل شيئا قبيحا. فهذه الأشياء التي هي قبيحة وتعارف الناس وذمها الشرع يقال هذه أخلاق سيئة، وإذا عمل عملا فيه خير وتعارف الناس على حسنه قالوا هذه من الأخلاق الحسنة. فكل ما يتصل بعمل الإنسان من قوله وعمله وعلاقته بالناس من بني جنسه تقال لها الأخلاق. وقد جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل تأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، كما قال الله في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهكذا أيضا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والآيات كثيرة، هذه الآيات التي جاءت في سورة الحجرات ذكر الله جملة من هذه الآداب والأخلاق، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الآيات. وسيأتي الكلام حول ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك ويقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه. فهذه هي الأخلاق الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتخلق بها. لا يجوز للمسلم أن يكون متكبرا، أن يكون فاحشا، أن يكون سيئا في قوله وفي عمله، بل عليه أن يكون مهذبا في روحه وجسده ظاهرا وباطنا. ولا يجوز للمسلم أن يحتقر إخوانه المسلمين إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما جاء في صحيح مسلم. فلا بد من ظهور هذه الأخلاق. فالصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله في القرآن: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهناك صلة عظيمة بين العبادات وبين العقيدة والشريعة وبين الأخلاق. فهذا الدين من فعل ما أمر به فإن الله عز وجل يوفقه للأخلاق الكريمة. فهذا الدين من طبقه وأتى ما أمر به فقد فلح ونجح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاءت في السنة جملة من الأحاديث تأمر بالأخلاق وبالتأدب بهذه الأخلاق الحسنة، بل جعلت هذه الأخلاق من أسباب دخول الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه بإسناد حسن. وجاء كذلك أنه قال: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، كما عند أبي داود في سننه. إذن هذه أخلاق عظيمة وحسنة تكون من أسباب دخول الجنة، بل قد تكون أيضا الأخلاق الحسنة سببا في محبة الله عز وجل لعبده لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة، كما قال الله عز وجل حينما أمر عباده بالإحسان وأمرهم بالصبر وأمرهم بالعدل، ذكر أنه يحب هؤلاء: والله يحب الصابرين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين. وكل هذه من الأخلاق الحسنة: الصبر والإحسان والعدل. وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم خلقا كما جاء عند الطبراني وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي أيضا في جامعه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكذلك الأخلاق تكون أثقل ما يكون في الميزان ويتضاعف فيها الأجر والثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، كما جاء عند الترمذي في جامعه وجاء عند أبي داود في سننه: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار، يعني بسبب حسن خلقه يجد من الأجر والثواب ما يجده الصائم القائم الذي يصوم نهاره ويقوم ليله. هذه كلها تبين فضل وثواب هذه الأخلاق الحسنة، لا سيما إذا عملها الإنسان وهو يستقيم ويتبع الكتاب والسنة ويريد ما عند الله. لأن الأخلاق منها ما هو خلق جبلي جبلك الله عز وجل عليه، ومنها ما هو خلق مكتسب، كما قال الأشج بن عبد القيس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، فقال: أجبلني الله عليهما أم تخلقت بهما يا رسول الله، كما جاء خارج الصحيح، والحديث في الصحيح لكن هذه الرواية جاءت خارج الصحيح، فقال: بل جبلك الله عليهما، أي هذه الأخلاق كنت مجبولا عليها، الله جبلك عليها. فحسن الخلق شيء مطلوب. الشاهد من هذا كله: هذه الأخلاق من أين نتعلمها؟ من أين نستمدها؟ لا شك أنه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قرأنا شيئا من ذلك. وهناك أخلاق تعارف عليها الناس وجاءت العادة والعرف فحكمت أن هذه أمور حسنة وهي لا تخالف الشرع ولا تخالف الكتاب والسنة. أما من حيث النصوص في كتاب الله فهي كثيرة. الله يقول في القرآن كما أشرنا آنفا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. وهكذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا كله يبين أن الأخلاق يستمدها المسلم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الأخلاق تكون في كل زمان وتكون في كل مكان، فهي في الحقيقة من الخصائص التي ينبغي على المسلم أن يتميز بها وأن يتخلق بها حتى يكون أسوة وقدوة للناس ولغيره، فإذا رآه الناس وهو على هذا الحال أحبوه وجعلوه قدوة لهم. وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة، كان يضرب به المثل في الصدق ويضرب به المثل في الأمانة، ولهذا قريش لما كفرت به لم تكفر به في الحقيقة لأنه كاذب، بل هم يعرفون أنه صادق، لكن الجحود الذي في أنفسهم هو الذي جعلهم يكذبونه ويتهمونه بأنه ساحر ومجنون وأنه أتى بأساطير الأولين، كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذه الرسالة التي ألفها ابن عقيل تشتمل على هذه الأخلاق العظيمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهنا يدل على أن العقيدة وتصحيح العقيدة تدل على أنها ستكون سببا في اكتساب الأخلاق. لماذا؟ لأنه جعل أكمل المؤمنين إيمانا هم الذين حسنت أخلاقهم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجاء أيضا في الحديث نفسه وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم، وفي بعض الروايات عند أبي يعلى في مسنده قال وإن حسن الخلق لا يبلغ درجة الصوم والصلاة. تكتسب هذه الأخلاق أيضا إذا أتى الإنسان بما أمر به من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم وباقي التطوع والنوافل. لهذا ضربنا مثالا بالصلاة، الله عز وجل أبان الحكمة من إقامتها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالابتعاد عن القاذورات والرذائل وكذلك الابتعاد عن سوء القول وسوء الفعل إنما هو بإقامة الصلاة. وهكذا الزكاة لو زكى الإنسان يكون في قلبه رحمة وشفقة وألفة، لأنه يذهب ويبحث عن المحتاجين والفقراء فيعطيهم من ماله الذي اكتسبه، يريد بذلك أن يطهر ماله بالزكاة فيكون سببا للأخلاق العظيمة. وقس على ذلك باقي الأمور كالصوم أيضا، فالإنسان إذا صام وامتنع من الطعام والشراب والشهوات كان هذا أيضا سببا لبعده عن كل محرم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما جاء في صحيح البخاري. وهكذا أيضا الارتباط بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا وسلوكا، فإن هذا من أعظم الوسائل التي تحقق الأخلاق الحسنة، بل وتحقق الهداية والحياة السعيدة وتحقق الحياة الكريمة. هذا هو كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن الهداية تكون للأقوم في أخلاقك في أعمالك في أقوالك في أفعالك، يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، لا سيما ما ترد من قصص في كتاب الله، فتنظر إلى أخلاق الأنبياء وتنظر إلى صبرهم وإلى أخلاق الصالحين والعباد، وما جاء من قصص في كتاب الله عز وجل، وما جاء من تفكر في هذه القصص، فتتعظ وتستفيد وتنتفع. ولهذا الإنسان إذا حسنت أخلاقه ترتب على ذلك الشيء الكثير، تعتدل أموره ويحبه الناس ويبتعد عن كل حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كما جاء في صحيح مسلم. وهكذا أيضا إذا وجدت الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ستجده ممن يوصي بالحق، وتجده يوصي بالأخلاق الحسنة، وتجده هو نفسه من أصحاب الأخلاق الحسنة، لأنه يأمر بالأخلاق ويأمر بالمعروف، فهو إن شاء الله في ذلك قدوة وأسوة. وكذلك صاحب الأخلاق لابد أن يكون ممن عرف الصبر، معروف أن الصبر له أنواع كثيرة، فحسن الخلق يقوم على الصبر، يقوم على الصبر بالله، يقوم على الصبر على أقدار الله، والصبر كذلك على المصائب التي قد تصيبه، وكذلك على ما يقوم به من عبادات، فيصبر على طاعة الله ويصبر على معصية الله. إذن هذا شيء يسير يتعلق بالأخلاق، فلا بد أن نتواصى بالخلق الحسن، ولا بد أن نبث هذه الفضائل، ونحذر من مساوئ الأخلاق، ونشجع على حسن الخلق، كما قال الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحسن الخلق من الحق، ولا بد أن يكون طالب العلم لا سيما في هذا الباب قدوة حسنة لغيره وللناس، وهو ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا العلماء ألفوا مؤلفات خاصة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي فضائله وفي خصائصه، وكل ذلك حتى يستفيد الناس وينتفعون وينتفعوا من أخلاقه ومن حسن وكريم أفعاله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم نبتدئ ونقرأ بداية هذا الكتاب، كتاب ابن عقيل فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. فصل. قال رحمه الله: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، والجالس، والابتداء سنة. إذن ابتدأ كتابه رحمه الله بالكلام عن خلق السلام وإفشاء السلام، فذكر جملة من الآداب تتعلق بالسلام. والسلام هي تحية، تحية أهل الإسلام، هذه التحية العظيمة جاءت بها النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام المراد به السلامة من جميع الآفات، والمراد به كذلك البراءة من كل شر ومن كل عيب. ولهذا الجنة قيل لها دار السلام، تسمى دار السلام، قالوا لأنها دار السلامة من الآفات، كما قال الله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام اسم من أسماء الله، جاءت النصوص في كتاب الله أن السلام من أسمائه، فهو اسم ثابت، كما قال الله: الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن عندما تقول السلام عليكم، ما معنى السلام عليكم هنا؟ هذا ما سيأتي الكلام حوله، لأن المراد بالسلام التحية التي يحيي بها المسلمون بعضهم بعضا. فإذا قلت السلام عليكم، فإذا قلنا السلام هو اسم من أسماء الله، فكأنك تقول نزلت البركة عليكم وحلت عليكم، لأن هذا اسم من أسماء الله، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا في صحيح البخاري كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. إذن لماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا السلام على الله؟ لأن السلام هو على المسلم، السلام هو على المسلم عليه، وهو دعاء وطلب أن يسلمه الله، وهذا هو المطلوب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام. إذن منه على العبد يسلمه ويبرئه، كما قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فالله عز وجل هو الذي يطلب منه السلام، كما قال: ومنك السلام. ولهذا طائفة من أهل العلم رأت أن السلام هنا ليس المراد به السلام الذي هو اسم من أسماء الله عندما تقول السلام عليكم، ليس هذا هو المراد، إنما المراد السلام عليكم، السلام هنا مصدر أي بمعنى السلامة، وكأنك تقول السلام عليك أيها المسلم، يعني السلام عليك، الله يسلمك، وهكذا. فطائفة من أهل العلم ترى أن السلام هنا بمعنى هو اسم من أسماء الله، فكأنك تقول حلت البركة أو نزلت البركة عليك، لأن هذا اسم من أسماء الله. ومنهم من يرى أن السلام هنا مصدر بمعنى السلامة، فكأنك تدعو له عند التحية بهذا. ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أشار إلى هذين القولين، ثم جمع بينهما، وذكر أن الحق في هذه المسألة يكون في مجموع القولين، فهذا القول أصاب وهذا القول أصاب، لكن بمجموع القولين يكون الصواب. أن يقال إذا ثبت ذلك فالمقام هنا عندما تسلم وتقول السلام عليكم هو في الحقيقة مقام طلب السلامة، وهي أهم ما تكون عند الناس، الناس يريدون السلامة، فتسلم، لكن هذا السلام جاء بلفظ وبصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام، والله هو الذي يطلب، والله هو الذي يطلب منه السلامة. إذا تضمن لفظ السلام، تضمن لفظ السلام معنيين: المعنى الأول أن تذكر الله عز وجل السلام عليكم، فهو ذكر اسمه، والمعنى الثاني طلب السلامة، وهذا هو المقصود لمن سلم فيقول سلام عليكم، وقد يأتي بها منكرة فيقول سلام عليكم. فهنا السلام عليكم اسم من أسماء الله، وكذلك هو طلب السلامة، طلب السلامة. ولهذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته، ثم لما خلقه ماذا قال له؟ قال: اذهب فسلم على أولئك، وهم نفر من الملائكة كانوا جلوسا. فذهب وأمره الله أن يستمع إلى تحيتهم، فقال: فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم فقال لأولئك النفر من الملائكة: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فردوا عليه بهذا: السلام عليك ورحمة الله. إذن السلام يطلق ويراد به السلامة، وهي تحية، وهو اسم من أسماء الله. وقد يأتي مترددا بين المعنيين في هذه الآية التي أشرنا إليها، قد يتردد بين المعنيين بمعنى التحية وبمعنى السلامة، لأن هذه الآية لها قصة معروفة، أن رجلا مر بهم وكان معه قطيع من الغنم فسلم عليهم، فقام الصحابة رضي الله عنهم فقتلوه وأخذوا الغنم الذي معه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. فالله قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فيحتمل التحية ويحتمل السلامة، وكما قال الله: ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. هذا معنى السلام، هذا معنى السلام. أما ما جاء في فضله ففضائله كثيرة، وسنذكر جملة يسيرة من الأحاديث التي تبين فضل السلام. فمن ذلك ما جاء في كتاب الله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وجاء أيضا قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يعني أكرمهم يا رسول الله فرد عليهم السلام، وبشرهم كذلك بالرحمة، بالرحمة الواسعة. وضيف إبراهيم أيضا لما دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فهذه الآيات فيها الإشارة إلى السلام، وفيها التصريح بالسلام، وأن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء كان يعرف هذا السلام، وقد أمرنا باتباعه وباتباع ملته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أيضا ما جاء في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فإذا سلم عليك المسلم رد عليه بأفضل مما سلم عليك، وإذا سلمت عليه بالمثل ولم تزد فهذا هو الواجب. فهذا هو السلام وهذه هي التحية. وقد أجمع العلماء والمفسرون كما سيأتي فيما يتعلق بالتحية والسلام أن المراد بالتحية هو السلام، والسلام هو التحية، لأنه في هذه الآية ذكر التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. المراد بالتحية السلام. وقال الله عز وجل أيضا: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لأنهم في الجاهلية كانوا إذا لقي الرجل صاحبه لا يسلم عليه هذا السلام، كان لهم سلام خاص بهم، فيقول عمت مساء أو حييت صباحا أو حييت مساء، كانت هذه تحيتهم. فغير الله عز وجل ذلك كله وبين لنا هذا السلام العظيم، وهو السلام الشرعي: السلام عليكم ورحمة الله. وفيها من الأجر والحسنات الشيء الكثير، ولهذا أمرنا بإفشاء السلام كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وإفشاء السلام، ذكر عيادة المريض، وذكر اتباع الجنائز، وذكر تشميت العاطس، وذكر نصرة الضعيف، وذكر عون المظلوم، ومنها ذكر أيضا إفشاء السلام وإبرار القسم. فهذا هو المقصود، وهنا عبر بهذا التعبير، قال إفشاء السلام، يعني ليس فقط الإقلال منه بل الإكثار منه، أن تفشي السلام وتسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، وأن تسلم على الكبير والصغير والفرد والجماعة، لأن هذا فيه ألفة وفيه مصلحة وفيه تعاون، وفيه أيضا خزي للكفار عندما يرون المؤمنين والمسلمين وهم على هذا السلام، يسلم بعضهم على بعض وقد خلصت قلوبهم وليس عندهم ذاك النفور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما في صحيح البخاري حينما سئل أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، يعني أنك سلم على كل من تلقى من المسلمين، ولا تخص بذلك المعروفين الذين تعرفهم بمعرفة سابقة، بل حتى الذي لا تعرفه وتكون أول مرة قابلته فتسلم عليه لأنه مسلم، وفي هذا إخلاص لله عز وجل، وفيه تواضع، تتواضع لأخيك المسلم وتبتدئه بالسلام. وهذا هو شعار لهذه الأمة كما قال العلماء في شرحهم لهذه الأحاديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، جمع عدة فوائد، حتى إنه قال: لو ترك السلام على من يعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفه، فإذا ترك السلام عليه سيستوحش هذا الرجل، يقول هو يعرفني لماذا لم يسلم علي، فيسلم على من يعرف ويزيد إلى ذلك أنه أيضا يسلم على من لم يعرف. لماذا؟ لأن الذي لا تعرفه إذا سلمت عليه يكون هناك استفتاح للمخاطبة، يكون هناك شيء من الأنس، فالمؤمنون أخوة فلا يستوحش أحد من أحد. هذا هو المراد وهذه هي الحكمة. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الهجر لأخيك المسلم إلا ما جاء النص باستثنائه، وهو لا يهجر فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا. ثم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومعروف ومقرر عند العلماء أن المراد بالهجر في هذا الحديث ما كان متعلقا بأمور الدنيا، أما إذا كان من أجل الدين فالأمر غير. وقد جاءت السنة والنصوص بأن الرجل قد يهجر أكثر من ثلاث، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهجر الثلاثة الذين خلفوا قرابة 50 يوما، بل وهجر نساءه شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. ففرق بين الهجر الذي يتعلق بأمور الدنيا فلا يجوز أن يزيد، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أما ما يتعلق بأمور الآخرة فهنا جاءت النصوص بجواز الزيادة على ذلك. أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلا يجوز أن يزيد، لهذا قال يصد هذا ويصد هذا، ثم أثنى على من يبدأ بالسلام وقال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يتعلق بالجلوس بالطرقات والأدب الذي يتعلق بهذا الجلوس، قال إياكم والجلوس بالطرقات، فابتداء حذرهم من الجلوس لما فيه من مفاسد قد تقع وتحصل. فالصحابة قالوا ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله، يعني نحتاج إلى الجلوس نتحدث فيها. فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، وذكر من حق الطريق ذكر رد السلام عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها أيضا إذا لقيته فسلم عليه كما في صحيح مسلم. ولهذا كان أبو هريرة يقول أبخل الناس من بخل بالسلام، جاء من قوله، من قول أبي هريرة رضي الله عنه، أبخل الناس من بخل بالسلام، جاء هذا الأثر موقوفا عليه وهو صحيح، وقد ورد بإسناد صحيح كما في جزء الدعاء لابن عرفة، وجاء مرفوعا لكنه لا يصح في الحقيقة، الصواب أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الأدلة كثيرة في هذا الباب، والمؤلف ذكر أن ابتداء السلام يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس، وهذا جاء في حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيه عليه الصلاة والسلام يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. إذن هذا يدل على ما قرره المؤلف أن هذه هي الآداب في المشي، هذه هي الآداب في السلام إذا كنت ماشيا أو إذا كنت صغيرا أو إذا كنت مررت على جماعة. فبين هذا الحديث أن السلام يبتدئه الماشي على القاعد، وأما إن كان راكبا فهو الذي يبتدئ السلام على الماشي وعلى الجالس. وكذلك إن كانوا أناسا، إن كانوا قليلين فهنا القليل هو الذي يسلم على الجماعة الكثيرة، وجاء في بعض الروايات الصغير على الكبير كما في البخاري. ثم قال رحمه الله والابتداء به سنة، يعني ابتداء السلام ليس واجبا، هو سنة مؤكدة، لكن المسلم يحرص على هذه السنة. إذا التقيت بأخيك المسلم فلتكن أنت الذي تسبق وتبتدئ حتى تحقق هذه السنة وتدل على هذا الخير. وقد أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة، وقد نقل هذا الاتفاق جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر ومنهم القرطبي، وكذلك الحافظ ابن حجر أشار إلى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر كما في فتح الباري إذن العلماء تقرر عندهم هذا كما أشار المؤلف رحمه الله أن الابتداء سنة وليس واجبا. وقد يقول قائل أن بعض كتب الآداب أشارت إشارة إلى أن هناك من يقول بالوجوب، فهل هذا صحيح؟ في الحقيقة ذكروا عن بعض المالكية أنهم قالوا بذلك، لكن لا تجد التصريح أن إفشاء السلام واجب، بل إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري راجع كلام المالكية وراجع من نسب إليه هذا القول، فجمع وقال إن قولهم لا يدل على أنهم يقولون بالوجوب، بل لا خلاف في أن ابتداء السلام سنة، وإنما عبر بعضهم بكلمة الفرض على الكفاية ولم يقصد الوجوب، إنما قصد لو سلم شخص لكان كافيا ولم يرد الوجوب الشرعي الذي من تركه فهو آثم، ليس هذا المقصود. مع ذلك قالوا الذين ذكروا أن طائفة تذهب إلى وجوب إفشاء السلام، قالوا الدليل على ذلك ما جاء في حديث آدم الذي ذكرناه آنفا عندما سلم على الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن آدم وأن الله أمره أن يسلم وقال اسمع إلى تحيتهم فهي تحيتك وتحية ذريتك، انظر واستمع لما يحيونك. فقالوا عندما قال له اذهب فسلم قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن السلام واجب. الحافظ ابن حجر ذكر هذا في شرحه لهذا الحديث لأن هذا الحديث في البخاري، فلما ذكر هذا الاستدلال قال وهو بعيد بل ضعيف لأنها واقعة حال لا عموم لها، هكذا يقول رحمه الله، جعل هذا القول ضعيفا وبعيدا، لأن قصة آدم هي واقعة حال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلقه الله عز وجل وحصل ما حصل كما جاء في الحديث، خلقه على صورته وطوله 60 ذراعا ثم أمره أن يسلم على الملائكة، فهذه واقعة، واقعة حال لا عموم لها. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور حق المسلم على المسلم، وقالوا هذا دليل على الوجوب، وهذا غير صحيح. لو قلنا إنه يجب على كل مسلم أن يسلم على كل مسلم يلقاه لكان هذا فيه حرج وفيه مشقة، ويصير الوجوب على هذا والوجوب على هذا، فكلما لقيت أحدا سلمت عليه. ففي الحقيقة القول بثبوت الإجماع هذا هو الصواب، لا قائل بالوجوب، بل قد نقل الإجماع كما أشرت جمع من العلماء والمحققين وعلى رأسهم ابن عبد البر والقرطبي في جامعه، وهكذا تناقل العلماء هذا الإجماع كالحافظ ابن حجر وغيره. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، يعني إذا كانوا مشاة فمروا وكانوا جماعة فسلم واحد من هؤلاء الجماعة على الجالسين أو على جالس، أو كانوا ركابا وكان واحد من هؤلاء سلم على المشاة فقط واحد، قال أجزأه ذلك، يعني كأنه يقول يكفي أن يسلم شخص واحد فيسقط عن الباقين فلا يسلمون ولا يعابون بذلك. ولا شك أن هذا أيضا هو المعروف وهو الذي عليه أهل العلم، وجاء في هذا حديث وسنذكره، لكن هذا الحديث لا يصح، هو في الحقيقة حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى فأقوال العلماء على هذا أن السلام من الجماعة يكفي فيه أن يسلم واحد منهم، لو سلموا جميعا وسلموا كلهم لا شك أن هذا أفضل أن الكل يسلم فيجد من الأجر والثواب، لكن من حيث الجواز هل يجزئ أن يسلم شخص واحد؟ نعم، لو كانوا جماعة فسلم وأفشى السلام واحد منهم لكان هذا كافيا. استدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. هذا الحديث ضعفه جمع من السلف من المحدثين كأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود والدارقطني لأنه من طريق سعيد بن خالد الخزاعي، ففيه ما قال وقد تفرد به، وما وجدت من الشواهد فهي ضعيفة جدا، لا تصلح أن تكون شواهد لهذا الحديث، فهو حديث ضعيف معل. وجاء أثر خرجه مالك في الموطأ وهو مرسل من مراسيل زيد بن أسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم أحد من القوم أجزأ عنهم. فطائفة من أهل العلم رأت أن هذه النصوص بمجموع طرقها يحتج بها، والصواب أن الحديث لا يتقوى، هو حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى فالمعنى صحيح، وعلى هذا أقوال أهل العلم أنه لو سلم واحد لكفى، سواء كان في الابتداء أو كان في الرد. ثم قال رحمه الله: وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة، وهو كما أشرنا، قلنا سواء كان في الإفشاء والابتداء أو كان في الرد يجزئ الواحد. فإذا كان المسلم عليه جماعة فهنا إذا سلم واحد منهم ورد السلام وهو واحد يكفي، يكفي. واستدلوا بالحديث نفسه الذي أشرنا إليه آنفا، وقد أشرنا إلى ضعفه، وهو حديث يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وقد ذكرنا أنه جاء أيضا من مراسيل زيد بن أسلم. قال بعض أهل العلم إنه يجب على كل فرد أن يسلم، هذا قول ثاني وقول آخر في المسألة، يرون أنك لو مررت بجماعة وسلمت عليهم يرون أن على كل فرد أن يرد عليك السلام من هؤلاء الجماعة، وهذا القول الثاني لا شك أنه غير صحيح، لكن نذكره حتى نعرف الخلاف في المسألة. استدلوا بحديث آدم عليه السلام لما قال له الله اذهب فسلم، يعني على النفر من الملائكة، فذهب آدم فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله. إذن قولهم هنا في الحديث فقالوا، قالوا هذا دليل على أنهم أعني الملائكة كلهم ردوا، كلهم ردوا، فقالوا وعليك السلام، أو قالوا عليك السلام عليك ورحمة الله، هكذا كما جاء في البخاري عندما ردوا، ردوا بهذه الهيئة السلام عليك ورحمة الله. فالشاهد في قوله فقالوا، وهذا غير صحيح، لأن هذا المقصود به أنه نسب إليهم السلام، أما المتكلم لا يلزم أن يكون كل الملائكة ردوا، ولو ردوا هذا هو الأفضل، لا يقال أن هذا واجب، هذا هو الأفضل كما أشرنا في ابتداء السلام، الأفضل أن الكل يسلم، لكن لو سلم واحد يكفي، ولو رد واحد يكفي، لكن لا يقال إن هذا واجب، أن كل شخص يجب عليه أن يسلم أو كل شخص يجب عليه أن يرد، بل لو رد واحد من الجماعة يكفي. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة. كما هو ملاحظ هنا المؤلف نكر السلام، أتى به منكرا فقال سلام عليكم، وفي الحقيقة اختلف العلماء في تنكير السلام، يعني يأتي به من غير التعريف السلام، لا يأتي به هكذا، إنما يأتي به منكرا سلام عليكم. يجوز تعريف السلام فتقول السلام عليكم، ويجوز أيضا تنكير السلام فتقول سلام عليكم كما ذكر المؤلف، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وذهب إليه الشافعي، قالوا لا بأس، ويجوز أن تعرف ويجوز أن تنكر. القول الثاني في المسألة أن المسلم بالخيار، إما أن يعرف وإما أن ينكر، وهذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثالث هو التفريق، يفرقون إذا أردت أن تبتدئ السلام وإذا أردت أن ترد، فعليك بالتعريف عند الابتداء فتقول السلام عليكم وهذا واجب، وأما عند الرد فلا بأس، فيعرف السلام في الابتداء، بخلاف الرد لا بأس أن يرد، وهذا هو المعتمد والمعروف من مذهب المالكية فيفرقون بين الابتداء ويفرقون بين الرد، فعندهم يجوز تنكير السلام في الابتداء، أما عند الرد فعندهم نعم عندهم التفريق بين الابتداء والرد، فيعرف السلام في الابتداء، لابد أن يقول السلام عليكم، بخلاف الرد. فسلام الابتداء عندهم لابد من التعريف، فأن تأتي بالسلام، بل بعضهم يزيد أن تأتي كذلك بميم الجمع في عليكم، السلام عليكم. وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرت في كتب الفقه وذكرت في كتب الآداب قد ذكرها ابن مفلح، والصواب هو الجواز، لأن هناك نصوص وردت بجواز التعريف وبجواز التنكير، بل جاء هذا في كتاب الله عز وجل، وجاء أيضا من قول الملائكة، فالقول بالحرمة أو القول بالجواز هذا غير صحيح. لهذا في كتاب الله الله عز وجل قال فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي كذلك قصة أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وجاء أيضا في قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، ولما دخلوا أيضا على إبراهيم قالوا سلاما قال سلام. وهكذا الملائكة أخبر الله عز وجل أنها تدخل على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن هذه الأدلة كافية. وفي أيضا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. إذن المؤلف عليه رحمة الله ذكر هذه الصفة وهي التنكير، قال وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام. فهذا يجوز في الحقيقة أنك تنكر السلام وتقول سلام عليكم، أما إذا رددت فقل وعليكم السلام. فقد جاءت النصوص بتعريف السلام وبتنكيره، لكن التعريف هو الأولى وهو الأفضل. ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في ذكر الفوائد التي تتعلق بتعريف السلام، فالصواب هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وما ذهب إليه الشافعي أنه يجوز تعريف السلام ويجوز تنكيره، لكن التعريف هو الأولى وهو الأفضل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال بعد ذلك والزيادة المأمور بها مستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. الزيادة على السلام المقصود بها أنه إذا وصل إلى بركاته فقال وبركاته فيكفي، لا تزيد على ذلك. والزيادة كما هو معروف تكون في الرد، إذا ابتدأت السلام فرد عليك يزيد في الرد، وهذه معروفة عند جماهير العلماء، إلا أن جماهير العلماء يرون أن الانتهاء يكون إلى البركات كما قال المؤلف، لا تزيد على ذلك، إلى كلمة وبركاته يستحب أن تزيد إلى ذلك. فلو قال لك السلام عليكم فتقول عليكم السلام ورحمة الله، هذه هي الزيادة. ولو قال السلام عليكم ورحمة الله فتزيد وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لا يشرع الزيادة على بركاته. لماذا؟ قالوا لأنه في حديث آدم لما سلم على النفر من الملائكة ماذا قال لهم؟ قال لهم السلام عليكم، فزادوا وقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على وبركاته، إنما اكتفى بذلك. وما جاء من نصوص فهي ضعيفة لا تصح، وإن كان طائفة من أهل العلم حسنت هذه الأحاديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه حسن هذه الأحاديث وذكر أنها بمجموعها تتقوى كما في فتح الباري، لكن وردت آثار صحيحة وبأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما عن ابن عمر وكذلك عن ابن عباس، ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم أنكروا ذلك، أي أنكروا الزيادة. فقد جاء في الحديث أو في الأثر الصحيح الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال له: سلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فزاد زيادة وهي مغفرته، فانتهره ابن عمر وقال: حسبك إذا انتهيت إلى وبركاته، إلى ما قال الله عز وجل، إلى ما قال الله عز وجل. يقصد بذلك ما جاء في الآية: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهذا ما جاء في أثر ابن عباس، لأن ابن عباس نص على هذه الآية وذكرها، لهذا جاء ابن عباس يوما إلى المجلس فسلم، فرد عليه عطاء ابن أبي رباح وهو من تلاميذه فقال: سلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال ابن عباس: من هذا؟ فقال عطاء: أنا عطاء. فقال: انتهي إلى وبركاته. ثم تلا هذه الآية ابن عباس: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، كما جاء بإسناد صحيح عند البيهقي في كتابه شعب الإيمان. وجاء أيضا في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن السلام انتهى إلى البركة. وهذا القول أيضا له قصة، وهو أن محمد بن عمرو كان جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل رجل من أهل اليمن فسلم فقال في سلامه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا، إلا أن راوي الحديث لم يذكر ما هي الزيادة ولعلها مغفرته، فزاد شيئا. فابن عباس كان قد ذهب بصره، كان كفيفا رضي الله عنه في ذلك الوقت، فسأل: من هذا؟ فقالوا له: هذا اليماني، هذا اليماني الذي يغشاك، يعني يأتي مجالسك ويحضر مجالسك. فعرفوه إياه فعرفه ابن عباس، فقال له ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة، إن السلام انتهى إلى البركة. إذن هذا هو السبب الذي جعل جمهور الفقهاء والعلماء يذهبون إلى أنه لا يزاد على وبركاته، لا يزاد على وبركاته، كما قال المؤلف ابن عقيل: والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. وهكذا كثير من أهل العلم ذكروا هذا، والأمر لا شك أن فيه سعة. لماذا فيه سعة؟ لأنه في الحقيقة وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد جاء في الأدب المفرد من أثر عن زيد بن ثابت، وقد أرسل بكتاب إلى معاوية حينما كان أمير المؤمنين، وذكر في الكتاب، ولما ختم الكتاب قال: والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. طائفة من الصحابة كانوا ينكرون، وطائفة وهو زيد بن ثابت، وأرسل ذلك إلى معاوية ولم يرد أن معاوية أنكر عليه، فيكون هذا قول زيد وقول معاوية، يقرون ويرون الزيادة. فكون الصحابة اختلفوا فالأمر ينظر فيه إلى السنة. عندما رجعنا إلى السنة وجدنا أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح، فيها الزيادة على وبركاته، فيها الزيادة جاءت برواية ومغفرته، لكنها لا تصح، ضعيفة. والذي تطمئن إليه النفس هو قول من أنكر، قول ابن عباس، لا سيما أن ابن عباس في بعض الروايات كان يغضب، حتى جاء أنه لما سمع الزيادة غضب واحمرت وجنتاه، وكأنهم تمسكوا بالأصل أننا نقف حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام ولا نزيد، فالأصل هو العمل بما ورد. فلا شك أن هذا هو أقرب للصواب. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث www.ilmihadith.net وجزاكم الله خيراً.